الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي، كيف نمزح وبأي طريقة نمزح؟ والمزح أحيانا إلى أين يوصل؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن الشرع الشريف أباح لنا المزح الغير مؤذي، بلا كذب ولا تضييع حق ولا إلحاق ضرر بمسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله وأعلى العالمين رتبة، هو قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، ولا أقول إلا حقا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع عظيم هيبته وعلو قدره وعظيم شأنه، كان في بعض الأوقات يمزح مزحا لطيفا خفيفا بقصد حسن، أن يدخل السرور والفرح إلى قلوب أصحابه أو أهله، لكن لم يكن هذا من شأنه، يعني لم يكن يكثر من ذلك، يعني لم يكن يكثر من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا جاءه صحابي يريد منه ناقة أو بعيرا ليركب عليه للقتال للجهاد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحملك على ولد الناقة. ما الذي ظنه هذا الصحابي؟ على ولد الناقة، يعني على بعير صغير أو جمل صغير بحيث لا يطيق أن يحمل الرجل. فقال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد النوق إلا إبلا؟ يعني الإبل الكبيرة والناقة الكبيرة والجمل والبعير، كل ذلك هو ولد الناقة، عندما يولد يكون صغيرا. انظروا، جواب الرسول صحيح صلى الله عليه وسلم وسليم، وليس فيه كذب وليس فيه إيذاء وليس فيه ظلم، لكن هذا الصحابي ماذا خطر له؟ الولد الصغير للناقة الذي لا يستطيع أن يحمل هذا الصحابي. فمثل هذا، والرسول كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يلاطفهم حتى الصغار. مثلا مرة جاء إلى بيت أم سليم، يعني والدة أنس بن مالك، وكان له أخ صغير، كان له طائر يلعب به، وهذا الطائر يقال له النغير. مات هذا الطائر، فحزن هذا الصبي، حزن لأجل ذلك وانزعج وتكدر. الرسول عليه الصلاة والسلام من عظيم رحمته وشفقته وتواضعه، انظروا ماذا فعل مع هذا الصبي. قال له: يا أبا عمير، يعني هنا إكرام للصبي، كناه، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لاحظوا إلى هذه الملاطفة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل، لهذا الصبي. كم يكون فرح هذا الصبي؟ الرسول كناه، وهذا لإكرامه. ومن هنا أخذ العلماء دليل على جواز تكنية الصغير حتى الأطفال. قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الطائر الصغير الذي كان يلعب به. فرح، دخل الأنس والسرور إلى قلبه. مثل هذا. أما ما يحصل من بعض الناس باسم المزاح يؤذون بعضهم، باسم المزاح يقعون في الكبائر، مثلا ما يسمى كذبة الأول من نيسان، بيتصل واحد بمرة بيقول له: ابنك طرقته سيارة بالكومة بالمستشفى، بيجيها دبحة وجلطة وبتموت المرة. بيطلع السخيف قال عم يمزح آخر شيء. أي مزح هذا؟ هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. بيتصل بواحد بيكون صار له 60 سنة، عنده دكان 3 أمتار بمتر ونص، بيتصل فيه بيقول له: احترقت دكانتك كلها صارت فحم. تجي جلطة ودبحة بيموت الزلمة. ليه؟ قال له احترقت دكانتك، يعني رأس ماله كله، كل عمله وشغله وتجميع ماله 60 سنة بهالدكان الصغير. قال عم يمزح أو كذبة أول نيسان. وبعض الناس كيف بيمزحوا؟ بتكون الكهرباء مقطوعة مثلا، بتكون أمه جاي من المطبخ على الصالون بتخبي له ورا الباب، بيصرخ هداك الصوت العجيب الغريب المزعج المكدر المعكر ها المؤذي، وين؟ بدينة أمه، وكهرباء مقطوعة، الله أعلم شو بيصير فيها، يا بتصفرن يا بتيبس يا بتوقع بالأرض يا بتموت، الله أعلم. بيكون مثل ما بيقولوا بالعامية قطع على قلبها، يعني هذا حرام، هذا من الكبائر، هذا حرام، هذا من الكبائر. وأحيانا كيف بيكون المزح؟ بيكون واحد مدين واحد $1,000، بيجي بيقول له أعطيني $1,000، بيقول له أي $1,000؟ بيقول له أنا عاطيك إياها، مدينك إياها. بيقول له أنت ما عاطيني شيء أبدا كذا. ببلش ينكر ينكر ينكر، وهداك عم بيرتعب وبيزعل وبيفزع وبيخاف، فهذا أيضا حرام. ليه؟ لأنه يكذب ويعرف أنه يؤذيه، فهذا أيضا حرام لا يجوز، لو كان بحجة المزح، لو كان بدعوى المزح. طيب بعض الناس ماذا يفعلون أيضا بدعوى المزاح، بدعوى اللعب؟ بيكون مثلا والعياذ بالله تعالى إنسان فايت على الخلاء في المسجد، بيجي بياخد له غراضه، المحفظة تعيته، هويته، بسبوره، مصرياته، الأوراق الخاصة، بياخدها وبيخبيها. بيطلع الرجل من الخلاء أو من الوضوء بيطلع بتيابه بغراضه، ما في لا محفظة ولا بسبور ولا هوية ولا مصاري، بصير بيسأل بيفتش، بيقولون ما بنعرف، اللي ما بيعرفوا ما عليهم حرج، أما اللي فعل وعم بيقول لا أعرف كذب وروع مسلما. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن من كذب ليضحك الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويل له ثم ويل له، الذي يكذب يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، كذلك الذي يروع مسلما بيرفع عليه المسدس مثلا أو السكين أو سيخ الحديد وبيهجم عليه، بيقول له عبمزح، هذا حرام، هذا من الكبائر، هذا حرام، هذا من الكبائر. لا يحل ترويع المسلم لو كان بقصد اللعب، لو كان بقصد المزاح، هذا لا يجوز، هذا حرام، بل تضييع حق المسلم وظلم المسلم وإيذاؤه ها وإدخال الرعب والفزع والقلق عليه، لو كان بدعوى المزاح هذا من الكبائر. وبعض الناس قد يقعون في الكفر بدعوى أنه عم يمزح، بيصير بيتلفظ والعياذ بالله بكفريات، بعضهم يسب الله، بعضهم يسب الإسلام، القرآن، بيكون قاعدين عم يمزحوا مع بعضهم، يقول له كذا بدينك والعياذ بالله، أو يقول له، يقول لو جاء محمد ليفعل كذا كذا كذا لا أصدقه، لا أخذ بقوله، كلام فيه استخفاف. وبعض الناس يتكلمون بما فيه نسبة العجز إلى الله أو الجهل، هذا إن كان مازحا أو لاعبا أو جادا خرج من الإسلام ولا يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادتين. فالحذر الحذر من المزاح الذي فيه كذب أو تضييع حق لمسلم أو أكل حق مسلم أو تضييع الأمانة أو الوقوع في الخيانة أو فيه إلحاق الضرر والأذى بالناس، بالمسلمين، بالرجال، بالنساء، بالصغار. بدك تمزح، بتمزح بما هو حلال، منه مؤذي ولا في ضرر ولا تضييع حق مسلم. يعني مثلا أنت قاعد مع أصحابك عم تاكلوا تمر، أكلت 10 تمرات وعلى السكت أو بطريقة مثلا عم بتحط البزرات قدام صاحبك، وقدامك في بزرتين ثلاثة، أنت ما حكيت شيء وما قلت هو أكلهم، ما قلت له أنت أكلت 10، لا، عندما ينظر إليه الناس قد يظنون هو الذي أكل 10، بالحقيقة أنت اللي أكلهم. فمثل هذا المزح الخفيف أو المزح الذي يدخل سرورا إلى قلب مسلم، كالذي حكيناه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصحابي أحملك على ولد الناقة، وأمثلة أخرى. مثلا لما بيقول له لواحد من الصحابة يا ذا الأذنين مثلا، طيب شو يعني يا ذا الأذنين؟ هلأ قد يكون بعض الناس يتوهموا أو يسمعوا شيء ما اعتادوا يسمعوه. بس هي شو معناتها؟ أنه أنت شخص لك دينتين، وهذا حق وواقع وصدق، وما في كذب ولا في ترويع ولا في ظلم. ومثل هذا، فإذا الحذر الحذر من دعوى المزاح في الكذب، في الإيذاء، في الظلم، في تضييع حقوق المسلمين، والحذر الحذر من الكذب الذي يؤدي إلى الكفر، من المزاح الذي يؤدي إلى الكفر، من الغضب الذي يؤدي إلى الكفر، من الجد الذي يؤدي إلى الكفر. لو كان في الجد أو الغضب أو اللعب أو المزاح، هذا لا يكون عذرا. فانتبهوا لأنفسكم واتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم، والحمد لله رب العالمين.